السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أكلنا وعذيث مثلنا نبدو إن شاء الله السيئ يوثن السلسلة بالعقيدة الإسلامية. نديت ما قبل ما ننطلق بالسلسلة نخدم يوث المقدمة نغيون المدخل إلى العقيدة باش نفهم واش نختار الدروس، لأنه ممكن كثير من الناس دين الشيخ يمكن نبغى نسن مثلا نتوضا، نبغى نسن مثلا نزال، نبغى نسن مثلا نسعوا الأخلاق، نبغى يعني الأمور قلان عملية، الأمور قلان براتيك، ماشي الأمور قلان العقيدة. كنا دنيا غير واش نختار الموضوع يود نختار غير المطنين ونغفل راه دا شو قلنق المجتمع، ونغفل راه دا شو الأخطاء قلنق المجتمع، دا شو الهلاك قلنق المجتمع. قلار نتعيش وحيد ويف مثلنا، ولكن من اختار أنزوير العقيدة لأنه ذوية السبيل ويف الطريق الصحيح. أولا الإسلام يثمى ينقسم إلى شريعة وعقيدة. الإسلام زيس سن الأجزاء، يون الجزء غير نص الشريعة، يون الجزء غير نص العقيدة. الشريعة ذا شو ثيثنا ذو الأمور العملية، تظليت ذو الصيام ذو الحج ذو الزكاة ذو الأخلاقية ذو المعاملات، تيثي كل غير نص الشريعة. اللي يون الجزء النطني غير نص العقيدة. ذا شو ذو العقيدة زمرد نفسر العقيدة استقبيه ذا شو ذو المعنينس ذاين ذا شو تتمن زيس الإنسان، يعني ذا شو تتمنط ذا شو العقيدينك، يعني ذا شو تصمنت تزدخل ذا شو قلنك قرويك ذا شو تصمنت تزدخل ولي فيم غان العلماء العقيدة. ذا شو جانا يثما العقيدة تسعى الأهمية تمقرد ذا شو راذي جن الإنسان لازم ذي حس الدروس من العقيدة، ناغ الإنسان لازم ما يبغى ذي صلاح إيمانيس، ناغ ذي صلاح إيثو خاميس، ناغ ذي صلاح الدرياس، ناغ ذي صلاح المجتمع، لازم أسجل أذي زويرق العقيدة ماشي الشريعة، يعني ماشي الأحكام العملية. إيوا شو نشتي أولا إثما الإنسان يخلقي في رب العالمين من جسد ومن روح، يخلقي كد الله عز وجل من تراب، يخلقي كد الله عز وجل جكال، أن بعد مدي خلق الجثي جكال إنفخ زيس الروح. يتسمى باش ذي يعيش الإنسان لازم الجسد لازم الروح. الجسد دي باش ذي يعيش لازم الماكلة، الإنسان تتسارى إنسان يقتسون مثلا الإنسان ما ذي هلك وتتسارى الدواء وينغذين هلاك البذنيس، ثروي حتذغن تسعى الدواء، ثروي حت كذلك تسعى الماكلة تسعى في السيف. ذا شو الماكلة ترويح هي العقيدة على وجه الخصوص والدين على وجه العموم، يعني ثروي فيك تحواج أين قشرت ثمن زيس أين قشرت تطف زيس. ذا شو السباغيك جعل نفران العباد تطفني مقارن للديبريسيون، ذا شو جان كثير من العبادة تطفد الغني يسعى المال ولكن يتعيش التعاسة يتعيش ذا مغبون تطفد وللا لباس. من بين أهم الأسباب أنوي سلمال النقسع سليوسر النقسع أثاني تغذي البذنيس، كان ثروي حيث تتغذر العبدك تغذين البذنيس ولي تغذر ثروي حيث أسطرغ من الإنسان المعاق أم العبدك لنون دي كابي يتربيو ثنتما فما نطني نفس أولاش فأتفت البذنيس يتمغار الصحة، ولكن ثروي حيث تدخل في النهلاك في تفت يسعى كلش ولكن يقلق ولكن أولي الله لباس أولي الله بخير أذي قيم واحد العبد سيقار وزري غار هذا شو يوغن يسعى كل الخير ولكن يقدر قارو عليهم غير هذا شو يوغن ذا شو يوغن العبد ذي أنه تروح في سجه الكن أذي روح أذي خذم سكانير أذي روح غلط با أسي نزوح كيويغ وكيويغ وما ذا زوح السعي طارق رم الهلاك، ولكن انت قد قاق لنتحسو غيماني واللي غار لباس واللي غار بخير. إيه وشو لأنه يسهيو في الحاجة يسهى أنه رب العالمين يخلقي في ذي البذن يخلقي في تصرويح تروح تغطبي بي على لك السكانير البذنيك روح غطبي بارك يخذ من سكانري ترويح فيك من هو الطبيب يارك يخذ من سكانري ترويح فيك ذويني قسنن شرعنا رب العالمين أكدبين أن دلت لهلاك ترويح فينك. ومن أهم الأمور يتعالج لهلاك ترويح فيثما ذي العقيدة. الإنسان يقول لن يسعى قشرة ذي يمن يسعى قشرة ذي الطف يسعى ذا شو قلن قلبالي ستامن زيس وين غثي تصفت نرتاح البال وغثي تصفت تنهلك هذا ترويح في سغاسي يهلك البذنيس بس حنسان وريه لك هذا غثي تصفت لباس عليه. ذا شو يخدمنا نشتا ذا العقيدة ما يثمى ذا الإيمان ذا شو تصمنت. كذلك يتماذا شاذج العقيدة ينسى في أهم شيء، وهو أن كل مخلوقة في الدخلق رب العالمين، كل البشر الدخلق الله عز وجل. قارن العلماء التاريخ ويكي يدرسن تاريخك، أنا كوفان حضارات زيكني وسعنا را مثلا التجارة، وفان الحضارات وسعنا را الصيادة، وفان الحضارات وسعنا را الرياضة. كل حضارة زيك في خص تكرة، بس حنان دقلع مرتوفاني وطل حضارة قل حضارة نزيك وسعنا را المعبد اندي عبذن، سواء عبذن ربنا غا عبذن الأصنام، لأنه ثيين ذا الفطرة يحواج بنا ذما ذي عبذ حد مرعب إذا ربذا تفتع عبذ المخلوق. الانسان يخلقي في ظل الله عز وجل يحوج ذي منك سي حاجه، يحوج ذي تفكيره، يحوج ذي سعو العقيده سي حاجه. فمن للعقيده يثلى لله اتلي لغير الله، وهي امر فطري يعني حوجت الانسان سداخل. كذلك باش هذه جعلنا العقيده سعى الاهميه ما يفنا يود الحاله نركز في الناس وتنفهمك نلاق الحال، وهو انه لا شيء يفنا باش تسجل الانسان يتصوف بمانيس، يصلح ايمانيس، يتقاعد ايمانيس، بل حتى الأمة باش تسجن الأمة السلي ديمانيس أكمل عقيدة. باش هذه جن الإنسان في ضحي في سيمانيس بالعقيدة. باش هذه جنايف ما يون مثلا أضي روح هذه جاهد وذمت في سبيل الله. يسعى ثم عيشتي، يسعى الخير، يسعى كاريزما، هذا عيش خلا نسال. أضي روح هذه رفض، راية التوحيد، أضي روح هذه جاهد ذمت في سبيل الله. باش هذه جنوية ذي خدمة نشتي. وري بغى راه يعيش وري بغى راه اكنس قال نبي يعيش السنه من تم ويتمس باش هذه الجنبي خدم اشتا ذي العقيده ما الذي يعتقد ان هذه روح في سبيل الله وما يموت هذه روح في الجنه بالعقيده راه في الجنبي خدم اشتا. فلهذا العبد يسعى الى العقيده وراه علي ما راه فاش تعيش قدو النفاي وراه علي ما راه فاش تدو فاش يدي خلق رب العالمين وراه تصفتوا علي ما راه شو دوي الحاله اللي خدم وريفهما ردوني فيس وريفهما الاخر فيس باش تعاون باش تفهموا ذي العقيده الاسلاميه. لو كان انت ليثما والصحابه رضي الله عنهم ضحان فكان دذري من نسن فكان فن في سيث نسن فكان صحان سن الاسلاميين باش هذه جنايه ما العبد ادي في كذري مني سدي في الصحه سدي في فن في سيث في سبيل الله هذه مث باش هذه جنا دير هذه خدميونا نشتي. لو كان ماشي ذي العقيده لو كانوا يخدي ما راقل باليس انه غنشتي يا ربي انه باش تشوف النتيجه انه يوم القيامه ديك شمغ الجنه. لو كانوا يريد تمنى راس الجنه لو كانوا يريد تمنى راس تيمس هذه خدم الصالحه ميز واحد العمري. لو كانوا تمن طرف لا الجنه لو كانوا تمن طرف لا يوم القيامه اتزلط اتزمط ايوا شرط زلط ايوا شرط زمط ايوا شرط حجه ما دام ولاش الاخره ولاش يوم القيامه ولاش الجنه ولاش النار. ولهذا دويد السر اجل النبي صلى الله عليه وسلم قرغ بايثما يخلى الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليحسن إلى جاره فليكرم ضيفه. يعني خلى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتوريغ كان الأعمال العالية أنت مخدميها أنت مصحيقة رغد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا. يعني أنك دي قرغ النبي صلى الله عليه وسلم باش تصوتت اتخدمت الخير يقدر يتوصي لازم تيد العبد صعيت العقيده لازم تيد العبد تم تصربي تم يوم القيامه ما يروح تم طرا صربي تم طرا يوم القيامه ان كانت تحسن طغ الجاري مستم طرا صربي تم طرا يوم القيامه ان كانت خدمت بير الوالدين مستم طرا صربي تم طرا يوم القيامه ان كانت ادي فغيلسك حشرين العالي ما يروح تم طرا تستويرت. يعني ذا شو قد جان العيبة ذا ستوى غايد ذا شو قد جان العيبة سفسادن القاعة يا إما ويتم نارا سيوم القيامة خطر وعلي مر الله واسيت سدود ذي حاسب زيس ناغاسي تامن الإيماني نسي ضعف الشاه ذا يثم ووال أنه باش تسقم تيماني باش تصلحت الأخلاقيني باش تصلحت الأعماليني باش تصلحت تظليفيك ذا الصياميك ذا الحجيك لازمك تسعوت العقيدة الصحة تصمت رب العالمين تصمت يوم القيامة تصمت الملائكة الكتب الرسل وغير ذلك. وإلا بشارك جنة صوب ثماني كثير من الناس أذي بغو أذي سنة ذي الظال أذي بغو أذي سعو الأخلاق أذي بغو بزاف الأمور انشتذين العالي بصحاع للنجمة أنه من المستحيل أتصوب تظلي فيه من المستحيل أتصوب الأخلاقين ما إلا أذي صوبار الإيمانين بالله عز وجل خطري من هو تخدمت الاخلاق غير العباد ما يلا غير العباد انت خدمتك كيسفق عيون واسات النقط ديالك بصح ما خدمت لله غاس كيسفق عصطويت خطر استنيت ماشي وذمي كيخدمه خدمه لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما دفق في ورث وخامس يتفدي وندوذي يسرو سياسد الكنيسة نسغة ورثيس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمكني نخدمكني وكان يروح هذه النار ذي ذس وليستوير الحالة، ولكن ما دام يخدم لله عز وجل أدد من الكنيسة نغة في أثيبتيار الكنيسة يون واسي غاب اليهودين ولا شيء يفقد النبي صلى الله عليه وسلم وليوفار المزبالن. يوهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ميدي خذمارة أحد شيئا، يا إما يموت يا إما ويغيتوب يوث سنفيك يروح يخدم الزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وفاتيه لك ضموطي أسميتي زراء أذين استسلم يكش مدغى الإسلام، يعني يستعرف الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى رب العالمين ندوى إنك لعلى خلق عظيم. أمشي قوت النبي صلى الله عليه وسلم غد درجين الخلق لو كان ماشي ذن إيمان بالله عز وجل، لو كان نري منارة أنه إلا ينوس في حسب زفر رب العالمين أنه ذي العالي نتعمل تلعب سوين العالي رب العالمين نظيف رح زيك رب العالمين كي جازي رب العالمين كديفك وغير ذا باش تصبرت، وإلا مش وغي جانك نقوم نصبر يا رنغي الأخلاق لا عيد كانك في الله تحفه أين تحفت لين تحفه توش يد كان تطرطقه ذا شو جانا اشتين غيث محمني ذا من العيبة ذكي خطلو تسمع عملنا لقرسن ربي قرسن بالعيبة ذا كان لا عيد أقلين في الله تحفه بس حمالة تسمع عمل تياريك ذا ربي مالا دي تسعدي في الله يمك شغل استاويت استني تتخدم غلي الله بشا ذاوي غلاجر ذا شو كي جان تصبرت ذا العقيدة لو كانوا استعيطها العقيدة صبرتها رغي ميري ميرا الصزل تذا منيس، ولكن ميت سعيط العقيدة ما علي شكاوية أدعيت فلاك باباك أتعيت فلاك إماك أتخزرتك أسنيت لو كانت تقل غرتين الله ضرع كذا غن تشور غذول أدعيت بابان كذا غن سر أتعيت الدمان كذا غن سر ذا شو كي جان تصرستقرويه وتسوسمت لو كان ماشي في بير الوالدين يقول له الصف لا صربي اذا الايمانيين كيما هذاك كي جنات خمتن شتي تمن غنوا لو كان سرغ الهضره رب العالمين ولا تقل لهما اف اما لا مري غسن الهضره شن فغرغور نصل يتسمى يوم القيامه غد حسب غل حساب ضم قران يا ريفسن رب العالمين ذا شو يجنوا سري غلا غوالي بابا ذمه بالعقيدين لو كانوا تمن غرات لا الاخر الى قد ديني كان شسترت ولاش الاخر ولاش الجنة ولاش النار وتا كذا راه خدم كان ستويغ كان، ولكن ما دامت لا الجنة لا النار تمن سوا كان شتا اتعاص تيماني اتافت الانسان اللي يخدم الادارة مثلا يخدم هكا ادي غليك فوسيس يدري من الحرام سواء بالرشوة ناخد شرطة المهم اين قال المعروفة غرنون العبدي ما غادي يخدم كيفاش نشغل الحرام من الددن وي ميلوس دي وسالق البالي يوم القيامة لا الجنة لا النار إلا الصراط فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مدي اسمك ثارة غنشتي سيخ ذمك وثي على الجيبيس ولكن ما ردي اسمك ثي غنور بالعالمين يخذري فيد رب العالمين يعلم سيس رب العالمين يزاري فيد السلسد هذه السلسنة شتني سيني غاسي ونو يدي زرع مصح رب العالمين يزاري ده شو هذه الجنة هذه صوبي مانيس ذي العقيدة. كثير من الناس أكديني لنك العباد ما الذي لنجال العباد أخذ منين العالي ماذين واحد سنة تستويغ ده شو ذي السبا وانشتاذ العقيدة خطأ لو كان يتسمن صرب العالمين حق الإيمان وينغثل يال العباد نغثان واحدس يعلم أنه رب العالمين يخذ ظريفين يخذ ظريفين ذي العقيدة تمن سوى كان شيء. إذن من أهم الأمور التعاون زيس العقيدة أنه ذي انتفالك يجن تسقم تمانيك ذي انتفالك يجن أتطبق الشرعين سهالة فإذا شو ذي العقيدة كذلك إثما العقيدة ذا شو تجنس على الأهمية أعلم أنه هي أول شيء يطلب منك في الحياة وأول شيء تسأل عنه في القبر وأول شيء تحاسب عليه يوم القيامة ذا انت في تمزورت بكلش العقيدة أول شيء قدوني أدنفكي من المثال اللي يون العبد الكافر يبغى ديك شمغ الإسلام بالصح ما لديك شمغ الإسلام هذي يعيش دقيقة وذي مث يعني غادي يعيش ذي مسلم دقيقة حاشا لديك شم هذي مث دقيقة أني غادي يعيش ذي مسلم ده شو رستني تذي خذل هذي شهر نغستني تزال نغستني تروح تحجد نغستني تلقد زمتين الزمطرة نغستني تلقد زكيتين الزكاترة ده شو رتخدمتك خمسية الحواشت نغستني تلقد خمت بير الوالدين نغي لقد خمت الأخلاق بدقيقة إسعى حاشا دقيقة أديك شمغ الإسلام هذي يعيش دقيقة ده شو رستني تذي خذل أستيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تخطص ذمث ذمث ذمسلم أذي ذي من أهل الجنة وحقيقة يترون شتيق الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أصير بني عبد الأشهل يوسدغ النبي صلى الله عليه وسلم يستسلم أكن يستسلم روحنا غزوة أحد يموت ذينا يند أبو هريرة يند حفن قل أموات نقموت ذينا وفنس ذينا أسميثي درفذنا كقلب نسيد وفنس يموت إنيش النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة إشهدس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة وليس جذالة يوث السجدة لله وليس زمارة يلوس ولعل لا العمر لا الحجة وليس زكاة إيواشو خطر ما ثقيم جيوث الحاجة بالعقيدة الصح ما ثقيم جيوث الحاجة بالعقيدة الصح أول شيء اقتراض يطلب ينزيف بالعقيدة لهذا ما ينفع شيء ما أنه لا تكترتك النوافي لا تكترتك الأعمال لا تكترتك كذا والعقيدين تتوهرف العقيدين تتوهلك وتعليم طارد شدي والحالة تصمنت وتعليم طارد شدي وار الحال تصمن طارا وتعليم طارا الملائكة يلنغ لحد وتعليم طارا القرآن إذا شوث ذول ربنا غتك ثابت كان كي تعليم طارد شدي والحالة تصمنت أنشتي وكين فعارة العمل الصالح النطني يعني أول شيء يدي أمر الشرع زيس مرة تيد الحي أنه تسقمت العقيدين تيد أول شيء كذلك قل قبر مرة تصمتت وتكشمت غزك أدسنا غرك الملائكة يجلسانك ويقعدانك الحديث المنكر ونكير باش لك تسقسي وكتسقسينا في الصلاة الزكاة الحج ويدي اسم بعد أول شيء أرك حسب في اللاس ثلاثة الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك باش هون ثلاثة الأسئلة في العقيدين باش تعتقدت باش تخضمت جنياك فرب العالمين من هو رب العالمين بالمعبوذيك نا خطير ذا شو العقيدين قل الإسلام ذا شو العقيدين قل النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو تصمنت قل النبي صلى الله عليه وسلم تصحض الرسول نغذي ونداك الدب كانك ندقارن ذاك الدب كانك يسكدي ماشي تصحض الرسول ذا شو العقيدين ذا شو تصمنت قل شتي يا هل ترى تصمنت الإيمان صحيح أنا الإيمان الخطأ أول شيء أرى توسق سيت قل قبرينك ذا العقيدينك أم بعد باش تستظليت باش دي سيناطني فما يلا ثلاثين الأسئلة تجاوب تركني لقى الحال ونخدمي فيها كان بعض الدروس نفكد نهضرت في الموضوعية ما يلوث منع طارك ثلاثين الأسئلة الجواب يكوري صحارة أين دي سدون زدفير ذي الكريفة أين دي سدون زدفير ذي الكريفة فانقرت لازم تزويرت صحة العقيدين فتسقمت العقيدين يكون بعد كل شيء ديس واحد العقيدة ما يثمى أم الساس وخا أم الفونداسيون ما يلغخ مستعيل طار الساس العالي سلي في ماني زوق في ماني اخدم لا بانتور فين قال خدم لا فايون ستين قال زوق فيني ها كنت بغيت والله ندي سوا سدي غلي وخا ندي غلي ولكن ما تخدمت لساسي الصحان اخا مني ما رافيت الصليط غير سوري في ناره هذه الصحه خن وين فيني يعني ما صعيت العقيده الصحه من بعد تبنيت في اللاس العباده تظلي الصيام غير ساكن زروس نظلي زروس الصيام زروس كذا شويه شويه الاعمال خير ما يلا يون الساسي صوري الصحاره اكثر صدق الاعمال قلال هباء منثورا قد رب العالمين وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ان هذا يليون الصنف العباد قدمنا الى ما عملوا من عمل اشهدنا ربي غنخذ من العمل فجعلناه هباء منثورا شو الهباء المنثور الهباء ضغبار مرات الطبلي مثلا زي صغبار اصدمت داك الشتيك ما خصتش تخدم تا كي ريفر في الغبارني وين قال هباء منثورا يعني غير روح تونثر نضرب العالم من العمل انسن شغله غير روحك ميك تروحو غبار اي واشو لانه خدم من الاعمال بصح ولاش العقيده ولاش نساسيك الصحان ام كانت خدمت العمل وكتشوف تصمن طرس رب العالمين كني لاق الحال وتصمن طرس الملائكة والله ما يثمى غير مرة من المرات غير ملقى غيون ذا الإنسان يحوج يقيم إني إذا الشيخ بهاك سقسي غيوث انتمسلت إني يدغوري كثر من 15 سنة تدويرك قروي ذا شو تتمسل ثلاثة جنيه ونقل أن يحوج قيمه 15 سنة قرويس وتشوفار الحل ذا شو تنين من هذا عما مارنك شمغوز كيلا عذاب القبر يغيلا خدمي ذا كاسف وسيس أين قلني وعر مليح حجمه؟ أنشتي غيكل الحد جاي يتظلي فيه كل ما زلت شو كفت إنه ما تكشم تغل قبر ما يلا ثلاث معيش لين أنا أقول أحد ما شو كفت قل آخر؟ إيه وش ما ليه حج؟ إيه وش ما ليه زلط؟ إما ذا الكفار أخير يك الكفار وتم النار الله الآخر استوى غايل وتجر نار بالعالمين ولاش الحساب؟ شتي تصم انتي لاربي حجت إيه وش حجت مالا؟ إيه وش تظلت مالا؟ إيه وش تزمت مالا؟ خطر لا ينوز أتحسب تزيسي بدوق القبر أنشتي إذا نظريم ذي العقيدة أرى كي جنجمة أتصوب تمانيك كني لقى الحال. الندى هو أول شيء أردت وسق ستزيس بالقب. ويوم القيامة مرت بتتجاري فسنا رب العالمين هو أول شيء تحاسب به أمام الله عز وجل. يصدق الحديث يثمار الحديث قلني وعر مليح يقرد زيس النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة. يقرد شرني ونزي وندي خلق ربي إلا ودي يسيون وصبه بريارس برب العالمين ولحد يارس ترجمة. مرض نهضر ما في يوم القيامة أنه لعيب هذا ذي طرد السن كذا قلع نهضر في الليف في الليف لك تشيذ ويط في اللنغ. كثير من الناس الفرنج المسجد السن الشيخ السي والله عليه هضر صند ماشي هضر صند هضر غد إنكني دنكني في العيب هذا ذي بدن ياري فاسنا رب العالمين ماشي في الجنس النطني مالك دنيا كلي ونزين غادي بد ياري فاسنا ربي وثي سقسي معنى كي تشيذ ويط كل النغن بد ياري فاسنا رب العالمين. والله غيث مالو كانك دين حواجيك القاضي تضرب ديس وحدك والله لن العيب ذا تتفغطي ذيك مزروغ نصر ويضرب العالمين يارك ضرب العالمين ولحد يارك وين ترجمان تزعم ولحد الترجمان أكدي هضر اللغة ينكس الفهم ينكس المستوى ينكس وليش المرسول يارك وين كتشي ضرب العالمين سبحان الله. زريت مالك دي غربة باش أتخذم تيران ضربة وكدي غر كدي نار واحد غربة إذا شو تخدمت زريت مالك تكشم تخمت يارك دي بابك تضم زيان تضم قرار باش كي حاسب إذا شو تخدمت الجار نغدا شو تخدمت فرزيت كرانا زريت الخلعانة راك يطفل ويذ بابك ذا الدين يقرب العالمين قلن لا تخفى عليه خفية والله ذي الحاجة قلن صم قرن تيثن ذا شرك يحاسب رب العالمين بين الأمور ما رتيت كتيارك كتيذيذس الدنيا عبدي لو أن لك كده يساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذي سقسر بالعالمين المشرك وينك شركن وينك شركن وينك لن يهدم العقيدين استواغ العقيدة لو أن لك مثل الأرض يعني لو كانت صعود أزل القاعين الدني في ذقلك ذي الملكي خماني أكنت مفتديا بها من عذابي الناس يلو كان أسيني غاوي متغل جهنم وتلي تسعي تزل الدني في ذي الملكي وقد الطلب غاك ديني يفكيد الدني في نقد شوف غاك الجهنم أي تدفك تدني في ناس يار بيت تدفك من عيي كينك ثمس لأنه مرض زرتي ميرني يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها مرات زرت الرسل قيمنيك القنص اللهم سلم سلم ما تنشتي لجهنم ما تنشتي ثموك يمير منك تكشم الخلعة أصنيت يا ربي تورا طلبي دين تبغيت أكثر بفكر من عيي كنك ثمس ذا شرك دين رب العالمين. شوف ذا شرك دي جواب سألتك أهون من هذا أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك أيدين رب العالمين وقت طليب غاري تفكت الدنيث نكي دي تسكن الدنيث رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقكم دايت عبدهم يتخدم مارا شريك وكنت خليق غارة باش يتفكم الدنيث وإذ لم مثل كان يفكيس رب العالمين باش يتفهم وإلا دا شو سينا ناس سألتك دا شو قد أمره أهونت ناس رب العالمين أمره كيد الحاجة قلان سدون الدنيث بكمالها طلب أكيد يوث الحاجة مزيت هذا شو أن لا تشرك بي شيئا أن يتخدم طالما شريك الدنيث أن أتي العقيدينك تصفى لا إله إلا الله أتي للعقيدينك ولحد زيس الشرك فأبيت يعني فبغيت صيفت في العمريك أن أتخدم الشرك فالجزائينك هو النار شهد ولا يثمى أنه أول شيء ألك سقسي في الأسر بالعالمين يوم القيامة هي العقيدينك بل حتى أنه لن ثل العباد يوم القيامة رب العالمين وهو نتحسب راه إيوا شو نتحسب راه ماشي نتحسب على روحنا الجنة ونتحسب على روحنا غثمس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لا ينصن في العباد يوم القيامة رب العالمين وهو نتحسب راه سقرات خدمت أنشتغل الحسنات أنشتغل السيئات أكجازيخ في الحسنات وكخلصغ في السيئات خاطئ إلى النار كل شغف مس إيوا شو ويذ الإنسان يقلن بالكافر نغذ المشرك وليش الحساب يوم القيامة ذيس الحساب وحيذ المؤمن يقلن يخدم شوية الخير شوية الشر أذي حاسب بس حوين يقلن ولحد العقيدة ذي الكافر وليتسمنا رس ربي وي الحساب ينسي فما غنو هذيك شمغرف مس العدل رب العالمين ده شو أبدس لك إن الإنسان بالعقيدة بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنما كيفيه ما حديث الشفاعة نقرأ سيكل الشفاعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بس الشفاعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي أنك ديافك في مستروغت أديكش ما سيني وي غربي سفغي فيت النبي صلى الله عليه وسلم يزمن اللي يخدم شغله ثنتي حشر بي زمان هذه سوف الجهنم ما وين يبغى. النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الشفاعه بصح الشفاعه يسعى الشرط ايثما انه غتسيلي غير وين يقل العقيدين الصفا يوني الصفا العقيدين استوى غير الاعمال ويزمر دي شفاعه زيس النبي صلى الله عليه وسلم. مصدق الحديث من ابي هريره رضي الله عنه ان كل نبي لكل نبي دعوه كل نبي يفكيس رب العالمين الذي يدعو يون الدعاء مستجب أزدي استجبيني طلب السديف كمير فتعجل كل نبي دعوته إن كل أنبياء استعجلا كل يوم يدعى الدعوين سيميرينير إن دحشن كي دا شو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإني اختبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة إن دجيخت الدعوية الشفاعة للأمين يوم القيامة سينير يا ربي فكتي ديف الدعوة وتدعي غارك الدنيا فتدعو خثورة دا شو الدعوية من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إوين الدين لا إله إلا الله خالصا شو المعنى خالصا يعني لا إله إلا الله ينس العقيدين صفاء خالص يعني بير صفاء ولا حد زي سينتي سخروشن ويني أريش فعزيز النبي صلى الله عليه وسلم. فما لدس غيك ديني غلاقة تسقمت العقيدينك وتسمى قلن قرغيك تسقم العقيدة باش تزمرت باش أتلت أهلا باش أريش فعزيز النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك إثماء أينك جان العقيدين متركز في اللاس لشوت أنطلغ النبي صلى الله عليه وسلم خيران العبد إثماء إيبغى نغيس قمني مانيس أليس قم المجتمعيس نغيس قمي فخاميس لازم أصدي تلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيك سقم العيبة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يصدقون المجتمع أكثر المجتمع عنه يتواغ أكثر من المجتمع عنه وكن يسقم يثيد أمشي بسقم النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال الزرغ أمشي يخدم ويخدم أغنك كنير كيف يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين 40 سنة ذاك سار وإلا رذ النبي وإلا رذ رسول أنكس 40 سنة لحياتي 40 سنة ذا ساو نمي 63 سنة يعاش في النبي في رسول يعاش 23 سنة النبوة ذا الرسالة 23 سنة أني غاية ما يعاش 13 سنة مكة 10 سنين المدينة يعاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة مكة 10 سنين المدينة 13 سنة يميق بذا الدعوة الإسلام فعلم من فوشو يقول الله يدرس النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو يقول له دعو العبر ذا شو يقول صحفات الصحابة صحفات سن العقيدة صحفات سن الإيمان بالله بالملائكة اليوم الآخر الرسل الكتب القضاء والقدر خاصة سنة في الحوايج الإيمان بالله واليوم الآخر والدليل إيثما الزار ما إيثما ثم يحضر دروس نغن تفسير أنه نروح جزء عامة عما يتساءلون سورة النازعات نسدو دائما ننتفيو في الحاجات تعاوذ ذا شوت يوم القيامة وننادنو في سورتنا ينتفسير كنية تييت من الأوائل الدين زلن في النبي صلى الله عليه وسلم هي الصور مكية نزلن تدك 13 سنة توفيم زي سيث مك الصور ينفسير قلع قريبا نختم حزب توفيم الصور ينتفسير كا يونواس أنه يهضر ضرب العالمين مثلا في تظليف ما يهضر في الصيام ما يهضر في الزكاة ولا حد أقلع قريبا فاك الحزب ونفر يوث الآية تهضرت في الصلاة في الزكاة في الحج ولاش هضرت ذكر الإيمان بالله الإيمان بالرسول الإيمان بالكتب الإيمان كذا القصص اليوم الآخر هضرت فنشتا يعني 13 سنة اركزس من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله اركزس في العقيدة ذا شو تدوي الحالة منم ذا شو تدوي الحالة يرم غولا وننون ذا شو تدوي الحالة كسم غولا وننون أم بعد ما عدن 13 سنة يروح غل مدينة يعاش 10 سنين قاع 10 سنين اني يكمل سنق العقيده ذي الناغس ندرنا من بعض احكام الصلاه احكام الزكاه احكام الحج وغير ذلك. يعني الاكثر المرحله المكيه النبي صلى الله عليه وسلم يركز زيس في العقيده مليح مليح اسمي قلنا المرحله المدنيه ذي النا باش كشمنت العباده في النطن اي واشو باش كدور النبي صلى الله عليه وسلم انه باش تلحق تتقنع تيون الذكر في 3 الصباح ابي روح ابي يخدم قيام الليل لا ميد الفجر وين إلى قصد يسعو المحبة رب العالمين فوطر المستوى ذا عليا باش تقنع تيون طول العام نسفاني خدم ستيفينس أدي لحقيون واسق سقاس لازم أسدي سوفر 2.5% في الدرعيس وضي روحه هنيف كيون ده زوالي غكا كان لابد لازم أسل إيماني ويا خاصة لذري من إمقرانا أتضم تتزاكة تتفك تيون أتحس تماك نوكي تسكير أوليك ولكن ده شركي جناه تفك تعامتي بنفس ما الذي يسعي في الإيمان الصحة باش الذكري ونايثنا شهر 30 يوم ناخذ 29 يوم نسيت زوم مصباح خاصة الماء غليت قصيف شو سيل زمني وين زم مثل إيمان العيب ذاك تسن العيب ذاك تسن كش تقيمت وتصطرى تقيد ومن وذهب جرى إيوة شو ثلاث ثمرة إيوة شو خاطئ ماشي قضية ثمرنا قضية الإيمان وجبت في اللي ربنا نشتيا بس هذا يروح يوان خاصة زمان النغثورة هذا خلص 40 مليون 50 مليون بس هذا يروح غل حج وما ذي وتغل حج الزري مامك أذين عتساب وذي حوج ودين هلاك ولا العيب البلك ودش ولا ينار تمتسث ديننا أمور شاقة ودي واللي لشافي جنبي خذ من شتي لو كان ماشي لله عز وجل لو كان ماشي للعقيدة ينسي في ربنا شافي خذ من شتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيوا الرياق دنو 13 سنة تسد فيرنسنق العقيدة العقيدة العقيدة باش ماضي روح غير المدينة أي نسن ديننا أفطبقا وجذن خلاص وجذن ولو ننسن تشورن بالإيمان أي نسن ديننا أفطبقا لهذا يركز النبي صلى الله عليه وسلم مليح بالعقيدة في المرحلة المكية ليروح غير المدينة نفس الشيء بل حتى أنه مي حجة الوداع ما زال يهضر في العقيدة بل مي تسدو غادي مث ما زال يتوصف وكان شتي كبقار حد الصحابة إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس خمس أيام قبل ما يمث يتوصف إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هدرت في عقيدة التوحيد أتنظر إن شاء الله قد دروس دي تدون فقبل ما يمث يتوصف وكان شتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيود الحال إنك إذا غنيثنا أن بذوس وكان شتيين لا إله إلا الله جنان رمزن العقيدة سيسارة بذوت حياتك سيسارة فكت حياتك مرة تكشمت على الإسلام مرة تكشمت لا إله إلا الله مرة تفقت قدوني في قبل مرة تمثت فقط روحتك إذا شو أقدين العيب هذا أتذكر سوى شو لا إله إلا الله أتفضت لا إله إلا الله وتختمت لا إله إلا الله لازميني بدون دوين تفكن لا إله إلا الله يا رسن أتتعيش لا إله إلا الله تتعيش العقيدة بالعقيدة يدي صنعين في من مجتمعك صحان ذي العقيدة يدي صنعين يرقزن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الصحابة ننتقل في ذن الراية معركة مؤتة يوث المعركة ارفض الراية زيس لا إله إلا الله وسد الكافر يوثث غفوس سي قرطاس يوثث غفوس نطني قرطاس تقيم غلقعات في تسبش وتتغلى يا رفع علمت لا إله إلا الله ألم إذا يدي وسا اسمتي يسلموس قاعد ويسي فغد السا إن النبي صلى الله عليه وسلم أبدله الله جناحين يبدل صدق الجنة سيني فرون قمتاني فاسن النير إيوا شو يخذ من شتي وكان ديون نطن سيسا راح يتعلمتني وذلون إيوا شو خطر إذا هذا شو يكتب نزيس يكتب نزيس لا إله إلا الله أموت وتقطع يدي ولا تسقط راية الإسلام أذن فغوان قرأت الطرف الطرف كي المهم وتغلى يرى فعلمتين الإسلام إيوا شو بالعقيدة سيخذ من نشتي لو كان نريس على العقيدة أتسسس وذرح ذرول ولكن ميكس على العقيدة يربط النبي صلى الله عليه وسلم يربط الصحابة أجمعين فوكان شتي يربط الأمة ينس فوكان شتي سعان العقيدة موجن دير جزن والصحابيات موجن في النساء حقيقة سيسند يدخذ من النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المثالي كذلك إيث ماذا شو تتعاون العقيدة ماذا ليون تصفى العقيدة ينس وليش ذا شو إقلان تعاون زيس العقيدة مليحة كبيوث الحاجة وهو نفض غبار الخرافات أتصفت الإنسان موليس على العقيدة أقرويس يتشورس الخرافات يتسمن سويني سنمبورت كوا أين يستنيت ذي يمن زيس سخورتاز دكان ذي يمن ولاش تولى لنا العباد بصفتي تزلى ذي مسلم مغافر بصحيس عاكرا الأفكار قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم الكفار نقوريش لن تتصنفوني تخمي مناكني خليك أتريك ذي مسلم باش تكسنا نشتري العقيدة مرة تصعوت العقيدة تصفى أتعلم فذا شو تدوي الحالة تصمن فذا شو تدوي الحالة تصمن طارع أتفت سورة يول درقاز الله يبارك كنس قارن تسورت انشتي لا تفكسر بالصحة أذي وثل حيث تثي الصغلي وثي تصفت يقرأ يفهم بلك ذا الطبيب بلك ذا بيلوت بلك تصفت يقرأ يفهم أزوحو ثي خص الصحة يسعى الصحة الفهم يسعى الفهمة ولكن نفس ديوت انت مغارفة انشتتكي أو يدمي غفوسي كست عليك أستخورت تسين الخيوط ذي أستقراد أستيني أثن سحرنك أثني وغيك كذا 500 ألف زمراك سحوري أثي تخدم والله همي خلصيت لفهم أي فهم القرية قرأ صحي صحف كل حيث تمغار ثي إيوة شو كل حيث الخرافة خطر ليس على العقيدة خطر الدواء ماشي الصحة الدواء قال شو قال فهم أني العقيدة ما تسعيت العقيدة تصورك كزيك أتعلم تدي شو الصحان دي شو الصحان نارا ما تزد ثي غرغور كيف تدوي داك دقراغ الزهريك أستني تيم مخاطي أستني طرب العالمين القرآن بينا غدا أنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله حشر بيق علم من الغيب في مزمنة طرة تعلمت ما تعلمت الغيب سفيد زيس كمي إن كمي سفيد طرة يعني بالعقيدة لك جنة تعلمت أنه ثان تسكيد دي عندنا في كيون المثال فنقول وقع السنه الكفاره يثما باوروبا وغيرها خذ من البالنسن انه سن 21 ديسمبر 2012 تنقر الدنيا يمسلم ولا الكثير من المسلمين يشدوا غير الموضوع اي خطر بزاف العباد سقساني يدفع اشتفت فيه من الخلعة انه مثلا 21 ديسمبر 2012 تنقر الدنيا من يكون دينان انه هو صحيح البخاري ولا صحيح مسلم خاطي ذا الكفاره دينان التلفزيون يمسل ما يثمي قلاني يسعى العقل ويد البرهان ويجن يكون تهضر فيستيم بروف من الصح الفرق غير وين يسعى العقيده وين يسعى العقيده اتنظري سنينغ تلفزيون اتنظري سنينغ الانترنت نكوت من غير ازيس شتو تصمم تزيس ايوا شو بلكن كي تسعي العقيده شتو تسعي تصرا ايوا شو لانه لو كانت تسعي العقيده صحه العقيده زيس الايمان بيوم القيامه الايمان بيوم القيامه وتنظري ان شاء الله في الدروس انه باش تسس القيامه لنت العلامه ثلاث دفغن والعلامة ثيينية لانت العلامات الصغرى لانت العلامات الكبرى ومن بين العلامات الكبرى الدفغ المهدي نزول عيسى عليه السلام الدفغ المسيح الدجال الدفغ يأجوج وماجوج قبل ذلك تطروا الملحمة غير يمسل من ضروم وقبل مرة تطروا الملحمة غير يمسل من ضروم يمسل من الذين دل قوة العالم يميرني أذين ارفذني ما ننسل ما شاكم ترى غنقول الجناس يتوس ما مرة تعلم تنشتا ودنقارا غنو ما زال 100 سنة نغن علي مارش حالي ما زال ولكن باش هاد ياسي وانا قدينك دمي لدوز مازال 9 شهور ولا 10 شهور خاطي نجمة في حشر بيقع على من في وحدة ثانيا اللي انت العلامة لازم تفرنت باش تسنجر الدنيا في وثنجر الدنيا قبل ما فرنت بالعلامة في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يغدي النال ضرب العالمين يغدي خبرن مدي في غارة المهدي قال في ماني كان نوع زكارة تسنجر وكتن غارة عند المهدي ما ردي فغ المهدي نهضر ونبع في القيامة ما ردي فغ المسيح الدجال نهضر ما ذقل نمسل من القوة العظمى عن بعض نهضر انشتي مازال دي في غاف قاتي ديك 2012 تنقل اذا نمسل ماذا شو في جنوري ومينرا للعقيده يسعى العقيده الصحه يتمن صار بالعالم يتمن يوم القيامه كني ديوي الحال من بعد الخرافات تهضر في مانيش انت علم ذا شو ديوي الحال هذه من شو ديوار الحال اللي تسمنا راه باش راكي جناتك ست الخرافه في العقيده ترى تفتي وين نمسل وين نزدح كان في هذا اليمن وين نزدح كان في راه يترى غيذ ويذيه يترى كذا وكذا فعل ما يثما غنوا للعيبه قرن ذا ذا يقول يد فرعوني قاعب سنزيس فعلمني بلي قطام وقرا يقبو إلا ونهم كان دينا يون وذاري لدينا كافسين رب العالم نيد دخله قرن ذا علي رضي الله عن وثي وثان سوسكين لدي على زوج تعلم استع وكذا بكمل غدر أنه غايف ما بيقل السيرك تقال هذا الدرس بس حتينا كذا نتنقل عقون للعباد نتصف لسنت بس حان تنقل في خرافة النار ذا شو أنت تيه كي قمصة الخرافات الخرافات ذا شو أنت تيجن عشن تذا يخذ من تلعشق في خرافة النار خطر الكسيثنا يا إما ذي تشارس ومن يا إما ذي تشارس النفس أمان النيد العقيدة النفس النيد الخرافة مثل ترى العقليك سالعقيدة ذي تشارس الخرافة ما يدوثي تشور ترى سالعقيدة ذي تشارس الخرافة نكنوث نشور راس العقيدة يتشارس الخرافة روح قيم ذي العيبة هذا بذو السقسي أبذو غاكي والله غير تصلي تذكرى اللي حوايشت غيروا لك ذي نزلاز تتيتياء وهي ذي مسلم يتظل ذي ذكي تخمين أكيد تخمين في رب العالمين زيغا أكيد تخمين في الملائكة أكيد تخمين في الأنبياء أتصلت فيها المصائب تم قراني إيوا شو غادي يثما خطر السينار العقيدة نو من بعد نتسامن كلش أتقيمت أتقيمت كان أثاني في غد يون قباتنا غي السوجي شوي في كينو حولي أثاني في غد يون دهينا غي السوجي سوي أثاني شو الخرافة في داين خلاص ونسعى على الروبرس وشو نعلم ذا شو كسحان ذا شو كسحان را وندي وسان كان أكدي غنيك شو طبلت لابد ذا شو يخدمنا نشتا ذا العقيدة ولاحد غنيد كانت كلحت ما هذه السعيت العقيدة أثنين تشتحذين داية الدق انت سعيغ العقيدة صحة على مغن اشتوري صحارة اين تقاط كتشي على مغض البطل إذن العقيدة أهم شيء هذه سبعة من فلك الخرافة تذكرنا كذلك العلماء أيثما أن العقيدة ينسيثي السبب يخدم لهنا واحد الاستقرار في الأمن قدر بالعالمين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني ماذا انتشر الإيمان تنتشر العقيدة الصحيحة رب العالمين يسفر ذلك القاع الخير تطار ذلك السماء الخير ماذا ليون القوم العقيدة صحة رب العالمين تبارك سنك تمعيش تنسن ماذا العقيدة والصحارة فمعيش تنسن السعارة صد رب العالمين ويتيلي الأمن لحد يتيلي الخوف ولو أن أهل القرى آمنوا فعن الإيمان الصحة واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض العقيدة يخدم من نشتا شحال العبادة ما تسرون في الرزق تسرون في الخدمة تسرون في الشيء تسرون كل شغلاء كل كذا ونزميرا لنعيش ونزميرا كذا والله غيثنا غير مولانا نغين عاد سبن كثر النار كل شيء اللي نكني ثورة مولانا نغين عاد سبن نجدد نغين عاد سبن وكن نشك فانا راك نشك فينكني إيه وشو خطر نهني مثل العقيدة إيس رسمر بالعالم انت معيش تنسن غسل عاد سبن استحسوا نارا نكني مولاحد العقيدة أي نقل حقيون أسيقار مازال أقليك تتشار تيوث تكين وانت تنقر عمر ما تعمرته وقالت ساتوتر النيفو أتعمرت كانت تسفيدين إيوا شو ولا حد العاقدة سوشارة قناعات سوينك قناع زيس رب العالمين ولا حد العاقدة سوشارة كبارك رب العالمين قل قل لني ولاش العاقدة وإذ أهم شي غيثنا ختاما من بين أمور أهمية العاقدة غيثنا أنه العاقدة خاصة العاقدة قل الله عز وجل أركجنا تصوتتغ الخفر بالعالمين بعض الناس يكيني والله الشيخ بيرسعوا الخفر بالعالمين بيرسعوا خشية الله عز وجل أم كذا سعوا الخفر بالعالمين ما لا تسمح في غربي غير تسروا الجواب هي أجمس العقيدة مش صعي طال عقيد وزمير ترى تقدر بالعالمين ما لا تعلمت لأنه في العقيدة ما لا تعلمت أنه ما لا تكش مطخميك وتبلع تثور فيك وتسخشي تثفث وتقيم تتخميم تكنقل باليك وتعلمت أنه سبعان السماوات قل لها شوف السماء السابعة سدرة المنتهى شوف سدرة المنتهى هذا العرش والله عز وجل والرحمن على العرش استوى وكني السلاكيد الزاركيد أندي تبغو ثريتي الزاركيد طيب العقيدة مرة تعلمت سوى كنشتا تكشم الخوف رب العالمين ماشي مرة تريد تقال العيبة تخمتيني صوبن مرة تكشم تتبلع تثورت وخامة تخمت المعصية خطر ويه مازال وري فيه مارا إنه يسمى ذي بالله تثورت ودي الزرار رب العالمين إنه يسمى ذي بالله تثورت ودي تصوتار رب العالمين العلمين إنه يسمى ذي السلار رب العالمين ما يهدر سكرا كرا ده شو استهي؟ ذي العقيدة ما تصحى العقيدينك أتعلم تنور بالعالمين الزاركي دي كل مكان دي كل زمان السلاكة دي كل شيء عائشة رضي الله عنها تسدي وتنطوط قصة مجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تسدغ النبي صلى الله عليه وسلم تشكتيش فورقازيس عائشة تند اللي غد الشنبر النطن وتسدغ هذا شو تهضر إن سبحان الله سبح رب العالمين تنيك رب العالمين فوق سمع سبع سماوات يسليس دش وستهضر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ديوث الصورة في اللاس إنيس إن كل غزات سيارة نغضل حيث كيف غاد سلغو السلغارة يتفسمى باش تعلم تنو أين يخفن في المخلوق وريخفر في رب العالمين وباش تصوتت غوانشتا لازم تعلم أتي العقيدة إنك صحة أتي تعلم تنو رب العالمين الزاركي أتعلم تنو رب العالمين السلاكت ما إلا تخدمت قلباليك وكدي السال وكدي الزار لأنهم بعد في حالة سقسيفة تتبير سعوه الخوف رب العالمين الخوف من رب العالمين مرتي العقيدينك صحة رب العالمين تعلمت أنه يزاركيد أنه يسلكيد تعلمت أن الله عز وجل غفور رحيم ولكن دغن شديد العقاب مرت السنطين اشتيك الفرب العالمين تقلت تسقفت لهذا ويد السري وشو دينا رب العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء من هو تسقفن رب العالمين بالعلماء يعني غاوي ديون للعالم يون ماشي للعالم تقاذ نسلي نرب العالم بس حمنوك تقاذ نكثر بالعالم ييني إيه وشو لأنه العالم ييني يسعى العلم يسعى العقيدة كثر ريش يتقاذ كثر ريش أكنث للعقيدة مليح أكنث ثلاثة موسني قدين أكنرت تقاذ رب العالمين أكثر وقت نعم إذن أنختم ذيني إن شاء الله وإذ آخر عنصر وإن كان لنت بعض الأمور نبغى نتدن كملكة ولكن نجنش ذيني إن شاء الله يدبر سيدن بإذن الله مازال مازال 10 دقائق معليش ما نكمل لا ماشي مشكل ونص ميدان دونص خلاص نكمل اذا بعض الامور كخير باش نختم كدار سينا فنفكي كل باش نبداو نبداو سلسله جديده باش وانت الخصائص اي ثمان العقيده الاسلاميه باش وذ الفرق ترى كنهضروا في العقيده باش وذ الفرق يا العقيده ني مسلم العقيده مثلا هي وندوزا هي وندنصراني هنا نيرانا تعيش نيرانا غير النصارى تعيش نيرانا سربين الدين نسن تحفنا ذاوين الشباب النغدية نسن أقين هالدرغام دي كونوية أو يكنيك لنثت ملاقة من العبادة دي قانك ني الدريان عيسى عيسى يتبرى الزيسن ماشي الدريان عيسى ماشي ويك أي الدريان الضلال الدريان إبليس عياذ بالله أهن دي هضور بالعالمين وأهن درغ الإسلام العقيدة نمسل عقيدة واضحة العقيدة نغنكني توضح ماشي المعنى يستوضح ده شو الإيمان بالله الإيمان بالله كذا وكذا وكذا اسمعنا بذا نخدم سلسلة تظهر أن العقيدة يتوضح روح غرومي إن استفهمي العقيدين تسوعينك ديني ربي ذي عيسى تسوعينك ديني خطي ذي مصر ربي تسوعينك ديني ثلاثة ذي سن الأب الإبن روح القدس تسفهم ما غد الديانة نون أثنى بي غدس غد ديانينك تسفهمي لكن زعما تفهم حتى من كان زيسك وخلاص ماشي كي تناقش لي جاي وندن صرا نظرت تمشي العاقدين صوت وضحاره استقات تفهمي دين كنا غور مغ لا اله الا الله يون المعبودي قال نضربي تكون ويغمك اتصفت يون كان هذا بالدين ثلاثه ديال السن بزاف تمس فهمنا يون كاينيا ديانا النوغ اتصمن تنو عيسى بيس ربي ويتكيني خاطي تنساني ربي ويتكيني خاطي الفي بارتي ديون امور يا ربي شوف العقيدي شوف العقيده الاسلام كيف وضح العقيده ني مسلم واضحه اكسديف رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم توضح وتنظر ان شاء الله الدروسيه تصفت ذي نقلان توضح وتقلق طريق لماني ان ربي غير ندنبي تصفت الحاجه قلنا سهل تفهم الانسان النقل الموضوع عين ونجار الدني في 2012 قارن دات نجار الدني في 2012 ماذا ينات نجار الدني تشو انا نخدم كارون لي بونكرز داو القاع بنونس داو القاع باش ما تنجار الدني في هذا المنعان يا جماعة ما في نجار الدني ماشي في القاع هذه نجار الدني كل شيء يروح وشي في بنونس داو القاع خاطر فهمنا راه الدين انسان ما الا تقارن دات نجار ما لا خلاص انا نجار وشي في بنونس داو القاع بنونس داو القاع كارون لي بونكر كارون وينا باش ما 21 ديسمبر 2012 تفني ما ننسيو كسا أما تسد الأخيرة إلا ندرت ستفتمانيك شوف يعني العقيدة وضح نرى صحي مسلم ما رستيثي مسلم إلا ينواس هو يوم القيامة زيس كذا زيس كذا روحي مسلم أيلو كان سيحضر وانطلب رب العالمين وسنحضر يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار الخلق الذي حضر ولكن الباب التمثيل مقارد وكان سيحضر مسلم أي يعني من ذا هذه خدم هذه سلم وليس ذا هذه خدم اندرت رولت إلا اندرت رولت اسمات سنجر دوني فاندرت رحت إذا رزق لندلوطة البحر هذه ترتقي اتجاه ذيروح كل شيء ذيروح يجني غادي يروح ترت رحت رحت الدول القاع كلاش العقيدة ني مسلم تسجث واضح يعني العقيدة يتوضح ولاش زي سلوش ماشي شامل العقيدة النصال أكني دني غيز قل لي قل عقيدة نسنو هني قال سنو تفرنا علني مثل مجلة كي روح نغى الفاتيكو الفاتيكو ذا مكان عندي التنين النصاري بدا سقسين العباد دي تفرن سنة من هو تعبضت يون الناس عبد غعيشة وين الناس عبد غسان فلان ويعبد القديس فلان كل عنده شيء عبد الدين انسان بالخرافة ثيك يخذ من الصندج الكلاس مو تعتش حالي كلاسي عيسى كلاسي سيزيان دوني إذا ربي غرغون انسان كلاسي سيزيان يتوس ما عبدني النطني كل يون ده شو يعبد العقيدة انسان توضي حارة العقيدة ني مسلم واضحة ولاش زي الشك ولاش زي سمد زوح لا إله إلا الله محمد رسول الله بيني قلني وضح العقيدة ني مسلم فطرية شو المعنى فطرية فطرة الله يعني اخلق الله عز وجل بنادم يعني مثلا تفكر مثال باش نفهم اسمرت صلتي العقيده اكدني غير نضر ربي غير نضر ربي وتخممتك من بعد تكستيني قد النير ينضر ربي نضر ربي وتخممت العقلي تقيمتك استي طلع على سعال حقين ديالنا الشيخ بصح هذا اين ديالنا بصح اين ديالنا ربي اين ديالنا النبي سي لوجيك يعني اذا شو العقيده العقيده يعني اتصفت سين ديالنا ربي وين ديالنا النبي وليت خلافه لا تخمم وكان تخممت اتصفت صحاني ديالنا ربي هكا بصح العقيدة نسن عقيدة الكفار مالك تديني أستين تعطيك الصحة تفهمتي تولي تجي تخمم كيف تجي راود العقلي أتقيم تا تخممت أتصفت سي با نورمال مالا ديال سي يون دو ذي ناخذ نصراني أك ديني آدم عليه السلام اسمي كتشاك الشجرة نيا يوطر ضرب العالمين غير الجنة تتزل تحفو فلاس آدم يرقلاس كي قلق الكتاب نسن فين اشتغيت مي قلق الكتاب نسن سامحتي بالك تسوى شوكي مي ذيني إلا باش تعلم الجنسية قلق قريبة في نعبد الكفارية أم كي تخميم رب العالمين يتزلز دفير الأدم أدم يرقلس قل جنة لم يذين يعيا يقيم الناس يا أدم فردق لنشم حراك أكي قلق الكتاب المقدس نسل. خلاص شيف نتي دشو قلان كفافي كتخ رئيس ولان كيف خمغض العمري يون المعبود قلان يرقلس أدم استهلف عبده خمم واحد العمري أتصفت سيبان ورمال انشتي اليهود قلنا كي خلق الله عز وجل سماوات الأرض اسمي كفوك يستعفاه يطلق فعل وريس الفهمة في العقيدة في يعني تنفسي فيك تري فيزي غنشتي بصح الاسلام خطير الاسلام مالك ديني رب العالمين هكا ناك دين النبي صلى الله عليه وسلم ناك دين يخف الملائكه ناك دين تصفت انه ينك تهضر اني دين ربي وين دين النبي تصفت سي لوجيكي قبلت العقلي وين مسقارن فطريه تنفسي فيك تقبليت تخمم حتى واحد لا امريكا ستيت الارض الصح سي لوجيكي اني ديننا اني دين ربي وين دين النبي حقيقه ولاش يعني المشكله راه كيف زيس بصح العقيده النصارى عقيده الكفار أكده هرينيك سعادة هضر اسمه رضي روحة تقيم تتخميم تحيظ العملي كتخدم في كل سيرك ويقن مخيك أتحصي تليفيزي بليك تروغ نيون نيون شحال العيبة يدي بعضين قنصران ياري ولند قلن دغل إسلا سيتي وشو ترول تقلت دغل إسلا أكيني سيبا نورمالين يده هدرن كني بزاف الحوايج أمك عيسى ذميس ربيه ومبعد يموت يموت ربيه غن ربيه أمور عجيبة وتقبل العقل الإنسان ماشي حاجة جدا فطرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل مولود يولد على الفطرة يعني كخلقه رب العالمين يتقبل العقيدين فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه يعني يكون بعد سواغي الفطرية واحد الوقت. إذن العقيدة الإسلام عقيدة فطرية. العقيدة الإسلام ذا غنيتنا من بين خصائص أنها ثابتة. العقيدة الإسلام أين رأى نهضر إن شاء الله السلسلة الجماعة دي سدون دساول أين رأى نهضر؟ قال الله قال الرسول ذين اللي تعتقد أبو بكر الصديق ذين رأى تعتقد تكتشي ماشي نهن يسعى عن العقيدة واحد إنسان كني العقيدة النطن. كثير من الناس أكيني إيه بالصح بصح ثورة الزمانين بالدال. لا يا أخي زمانين بالدال لا ذو لونين بالدال الزمان ديون السبت السبت لحد ذا الحد ذا شو قلنا بالدال ندولة وننغ أبو بكر الصديق مالسين الرسول صلى الله عليه وسلم ما نشتغل الحلال نغض الحرام قال سنعم كتي مالك ديني ونوير الحلال وير الحرام تفل صفت أثي ذا شو قلنا بالدال الدين دي ونعيثنا ذو إني قلنا نقل وقت أبو بكر الصديق ذو إني قلنا نقل وقتية ذو إني دين زلم في النبي صلى الله عليه وسلم ذو إني ردن درسن كني ذا غنتورا الإسلام نغ العقيدة على وجه الخصوص للحاجة قلنا ثابتة وفتن بالدل على واحد الزمان ماشي خطر لعيبة تروح نصلا فيو أنا بدلتو لنكني الدين كلعيبة ذاكيني إيه ذا الصحب صحفيرا الحالة تطور أم تطور صافي ما تطور ما يلا لعيبة ذو تنغوي ولا تحبسها تظليف ما يلا لعيبة اختار عند كذا ما تحبسها الصيام صافي أين يدخذ من كلعيبة الدين إيه لقات نبدل الدين ذي قيمة الدين التطور واحد الدين ذي الحاجة واحد أخرى يعني العقيدة على وجه الخصوص ثابتة وفتن بالدلالة. أنا خزر الكفار النصارى على وجه الخصوص النصارى غيثمة ما ديسيونا هوركي كي ناقش هذا رسين قده الدرغة كي النصارى غيثمة كل 10 سنين كل 15 سنة غد النجمعا يعني مقارن المجامع ستروميث قناص اللي كونسيل هذا النجمعا دوين العلماء نسل ليش هذا هذا السين يا جماعة لعيبة تولى الديفلوبين قلنو تسمى المارس ربي أسن بدلين العقلية نبدل حاجة النطن أسن فكينا ذا منين حاجة النطن أسن كسين الملائكة قلنو تسمى الناس ملائكة نطبع حاجة النطن أدمد سيخذ ماك عليك وإن قارب العام فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كتب عند الكتاب كتب عند العقيدة شوفوا سنسن على حساب العباد مش شونجمون العباد أمكن موقن العباد تبدلين العقيدة زيتني نصار لن تسمى لا إله إلا الله نجمع يونس الجاسيون المجمع اسمه مجمع نيقيا الكونسيل دنيسي نجمع أنا سيجمع هذا شو تسمى مدن سبع عيوت العبسة صجدت أقل العيبة اسم قارنة ثمانية ثلاثة الأب الابن روح القدس يعني العقيدة سن كل 15 كل 15 سنة 10 سنين تبدي الناس هذا نجمع والظالم كيف موج الحالة العيبة لو تبدي النين يبغى نفكس النين يبغى نفكس هذا على النين يبغى العقيدة يمسن ملاش العقيدة يمسن تين بدأ في قلنا نقل وقت النبي صلى الله عليه وسلم تين قلنا ثورة تين بدأ لرا أنت لا تين بدأ ولا جديسين هذين بالدل فهي من خصائص عقيدة أهل الإسلام. وأخيرا من بين الخصائص من العقيدين المسلم الوسطية الوسطية العقيدة المسلم ككل زيس الاعتدال أدن مثلا الإيمان الأنبياء فعلم أن النصارى خضر من الأنبياء وتنغدر جنر بالعالمين اليهود خضر من الأنبياء ذي الوشول ذي الرش شنو غنتن يذبحونهم ويقتلونهم اليهود أفكان للحق الأنبياء النصارى أفكان للحق الأنبياء ألم يذينه السورين سوف ضرب العالمين تسد العقيدة نيمسلمة تنكلم مست وتسرخ سق الأنبياء وتسولي الدرجة نسن سوف ضرب العالمين فكيسن القيمة بس حسدون رب العالمين حتى ما لنا أضرف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما رديني كان قرص طبعا سدون رب العالمين يعني المحبة النبي صلى الله عليه وسلم سدون المحبة رب العالمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم العصمة ينسكتب لي كذا وكذا دائما بصح نقارض رب العالمين أكثر رب العالمين أخير إيوا شو غاسك يبغوا يوط النبي صلى الله عليه وسلم تحبي في كلش القدر يس المحبة يس كل تحري ويطر يعدي رب العالمين الإسلام أكسس سقث لماس وتستلحق السا وتساوي تلحق السا النصارى وين الحق لرب العالمين سولين الأنبياء سوف اللاس اليهود لشو خذ من سنوغن الأنبياء أدن دم عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام من صار قالنا كم سنة ضربية اليهود ذا شو قال قالنا كذا ميس الزنا ماشي من بعض النبي تحسبنا رك العياذ بالله سمسخنا سيس ميس الناس ليس وسند تسد العقيدة ني مسلم نيك ماشي ذا ميس ربي وريلا راذ ربي وريلا راذ ميس الزنا ذا النبي ذا الرسول على العين والراس تحبي تستوعي وغير ذلك اسمها بنزل في آخر الزمان هذه حكم الأمة الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن اخلقي في الله عز وجل من أمي بلا أب ذي المعجزة أريد لي ذميس الزين أريد لي نعد الحق رب العالمين بالنبي بالرسول ثانك تلمس يعني العقيدة أني مسلمة كسر سجم خاني أتزرت مثلا الإيمان الملائكة أتزرت كان العباد الملائكة جعل أنت أما كنا هنا واحد رب العالمين أما كنا هنيك سدون الدني في أما كنا هنيك رب العالمين وطفت صنف الناطنين الملائكة خذر أنت بالمخلوقات تخون خدعا سكديبا كم النصارى تسد العقيدة أني مسلم غث لما استنظر إن شاء الله قداش الملائكة شو سند العقيدة ند الملائكة ذي المخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أرستوه النرس ويعبذن ذي الملائكة هنا تلمس تور اللين لحاجيك اللي نسعى على القيمة أور اللين لحاجيك تعدن في الحقر بالعالمين وهكذا كل حاجة العقيدة هنا أكتد سلسيت بمكانيس لا غلو ولا تفريط قلت تعديت الحقيقة لا السيئة لا السيئة لذا شركة جنات سدوت قلت لمس ذي العقيدة وأخيرا أختم أصوين يدني غيز قلت نغدي ثمان العقيدة هي التي صنعت الرجال العقيدة يدس نوعين إرقازين الإسلام وإنه نسعى العقيدة في تصفت البنية نسي تحريه وإنه نسعى العقيدة لساسي سوري الصحارة ربعي بن عامر رضي الله عنه أحد الصحابة يروح يوث الغزوة وحيد الفرس غزوة معروفة سمقرانت معركة شيء يعيث أمير المؤمنين ذيك شما قائد الروم وهو رستم يعني الجنرال الفرس الفرس مش الروم الفرس أسميك كشم قارن المؤرخين يوفى رستم يقيم فوفوتي شباح يخدم دل الحرير يزوق الحالة يكشم سعودي وينس يودي الحربينس يسنتيس كل الحرير النير يقن عاوذي ونقن هذي الناس داخل يكشم أساس داخل خيمينس سعودي كرن ذاكي ثغورس الناس رستم الجمت كشمي في الهيبازيز حمد في العيبة تسن ضغوري السطر نقر وينسن كتشيت كشم تضغروري ويثقيم طرع ويسا ضغروري سنيز داشو يكون دي سفغن بالصحراء يعني غير مسلمين داشو يكون دي وين غغورنا داشو سينا الناس جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الناس نفغد باش نسفغ العباد العبوديين لبعطنا ويعبذوا باش يذقن لذا عبذنا رب العالمين مزدين الهضرة يسخل عيف ذا شو سينا الناس ولاد الشيء الأميرنسن الناس لا الناس كذي ونكن قال خدمنا نطنين كي سامبل كي سقان ذا سيفيل كان ذا جندي الناس بالعقيدة غدي سفغل ماشي ذا الشر ماشي ذا ريمن ماشي ذا الذهب نسى ذا كون دناوين الإسلام ذا شو كجانوي كي أرقزنا يدنا نشتا بالعقيدة ما يثمى ذا باختصار نتفيذ المقدمة قداس ديس دوني إن شاء الله أن بذوق الأصل مزواره الإيمان بالله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.